قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته واللفظ للبخاري يدل على تحريم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن صومهما حرام، لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، لأن الله تعالى هو الذي شرع للناس كيف يصومون وكيف يفطرون وما هي الأيام التي تصام وما هي الأيام التي تفطر وما هو الأيام التي صيامها أفضل من غيرها. كل ذلك جاء بيانه في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت الشريعة بالأمر بالصيام في أيام معينة وأوقات مختلفة، جاءت بالنهي عن الصيام على أوجه مخصوصة، ومنها يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد جاء في حديث عمر هذا ما يدل على العلة والحكمة في تحريم الصيام في هذين اليومين وعلى وجوب الإفطار فيهما، حيث قال فيه: اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فهذا فيه إشارة إلى العلة وإلى الحكمة، وهو أن يوم عيد الفطر من أجل الإفطار من شهر الصيام، فيصبح الناس بعد شهر رمضان مفطرين ليوم العيد، وليس لهم أن يصلوا رمضان بغيره، ليس لهم أن يصلوا رمضان بغيره، بل يجب عليهم أن يفطروا يوم العيد، وبعد العيد عيد الفطر لهم أن يصوموا. أما يوم العيد نفسه فليس لهم أن يصوموا فيه، لأن الله عز وجل شرع لهم عندما ينهون الصيام أن يكونوا مفطرين ليتميز الفرض عن غيره، ولئلا يتصل به غيره فيفصل بينه وبين ما بعده بإفطار هذا اليوم حتما الذي هو يوم العيد. لهذا قال: اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم، ولهذا أضيف العيد إلى الفطر، إلى عيد الفطر، يعني سببه الفطر من رمضان، سببه الفطر من رمضان، كما أن الزكاة التي تخرج في آخر الشهر وعند نهاية الشهر يقال لها زكاة الفطر، فالعيد سببه الفطر، والحكمة فيه أنه من أجل الإفطار من شهر رمضان وشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فيصبح الناس مفطرين لا يصلون رمضان بغيره، بل يتحتم عليهم أن يفطروا اليوم الذي يليه الذي هو يوم العيد. قال: واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، لأن الله شرع في هذا العيد، عيد الأضحى، الأضاحي والهدايا، فالحجاج وغير الحجاج يحرم عليهم أن يصوموا ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، يحرم عليهم أن يصوموا يوم عيد الأضحى، الحجاج يأكلون من هديهم وغير الحجاج يأكلون من نسكهم، والحكم إنما هو للجميع، فالذي ليس عنده نسك وليس قادرا على النسك فإنه يجب عليه أن يفطر، ولا يكون الأمر متعلقا بمن كان واجدا النسك، بل من كان واجدا يأكل من ذبيحته، ومن كان غير واجد يطعمه من هو واجد، يطعمه من هو واجد من الهدايا والضحايا فيأكل منها. فتبين من هذا الحديث بيان الحكمة والعلة في لزوم إفطار يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. ثم أورد حديث أبي سعيد وهو مشتمل على عدة أمور، ولكنه ذكره هنا مختصرا مقتصرا على محل الشاهد فيما يتعلق بصوم يومي العيد، وأنه لا صوم في هذين اليومين، يعني لا يجوز صيام هذين اليومين. والحديث معه أمور أخرى جاءت قبل، أمور منهي عنها جاءت قبل صيام يومي العيد وبعده، جاءت قبله وبعده أمور منهية، ولكنه هنا اقتصر على محل الشاهد وهو ما يتعلق بصوم يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، فهو دال على ما دل عليه حديث عمر من تحريم صوم يومي العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم هذا اليوم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وفيه أن من هو ابن عمر عن زياد بن جبير أن رجلا جاء إلى ابن عمر، نعم، أن رجلا سأل ابن عمر أنه نذر أن يصوم يوما لعله الاثنين، فوافق يوم عيد، فجاء يسأله فقال: أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم الذي هو يوم العيد. وقيل إن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه توقف في الجواب ولم يجبه، وإنما أرشد إلى الأمر بوفاء النذر وبالوفاء بالنذر وكذلك النهي عن صوم يوم العيد. ومن العلماء من قال إن كلامه هذا يشير إلى تحريم صوم هذا اليوم، تحريم صوم يوم هذا اليوم، لأن هذا منهي وهذا أمر، والأمر يمكن أن يصرف إلى وقت آخر أو يحول إلى وقت آخر، والنهي إنما هو في يوم معين يتحتم على كل مسلم أن يكون فيه صائما. ولو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد بالذات فإنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر معصية، لأنه نذر معصية، ولكن النذر الذي نذره ذلك الناذر نذر يوما معينا فوافق يوم عيد. ومثل هذا لو أن إنسانا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أو اليوم الذي يشفى فيه من المرض فوافق يوم عيد، فهو مثله حصول نذر في وقت معين وحصول النهي عن صيام يوم معين، فيكون التقديم لترك المحظور وعدم الوقوع فيه، والنذر يمكن إما أن يترك نهائيا أو أنه يحول إلى يوم آخر، لأنه ما سلم له ذلك اليوم، وهو ما نذر معصية ولكنه نذر طاعة، ولكن صادف ووافق أنه في يوم لا يجوز صيامه فيمكن أن يحوله إلى يوم آخر، يعني يلي ذلك اليوم، يلي يوم العيد أو بعده. وأما يوم العيد فلا يصوم، ولو وافق يوم عيد نذر يوما فوافق يوم عيد. أما أن ينذر صوم يوم العيد فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. ولا يجوز الوفاء به لأن يوم العيد صومه حرام، فمن نذر أن يصومه فقد نذر أن يفعل أمرا محرما، ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية، بل إنما يكون الوفاء بنذر الطاعة. ومن المعلوم أن الصوم طاعة، ولكن كونه وافق يوم عيد ذلك اليوم لا يجوز صومه، فيمكن أن يحول إلى وقت آخر ويجب الإفطار في ذلك اليوم، فيكون المسلمون جميعا في هذين اليومين مفطرين، ولا يجوز لأحد أن يصوم، ولا يجوز لأحد منهم أن يصوم هذين اليومين اللذين هما يوم عيد الأضحى وعيد الفطر. نعم. من نذر نذر معصية ماذا عليه؟ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ولكن يقال عليه كفارة يمين، عليه أن يكفر عن نذره بكفارة يمين. باب كراهة صيام الجمعة منفردا. حديث جابر عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. ثم أورد ما يتعلق بصوم يوم الجمعة والترتيب كما هو معلوم لمسلم، والألفاظ للبخاري. ومسلم رحمه الله أتى بما يتعلق بالجمعة بعد الكلام فيما يتعلق بالعيدين، ذلك أن العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر هما عيدان في السنة، وأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع، فناسب أن يذكر ما يتعلق بيوم الجمعة وبصيامه بعد صيام يومي العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. وهذا من حسن ترتيب مسلم في كتابه، حيث جعل الأبواب المتناسبة يتبع بعضها بعضا. وهنا لما ذكر ما يتعلق بصوم العيدين ذكر ما يتعلق به يتعلق بصوم يوم الجمعة. وصوم يوم الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم صيامه منفردا، أما إذا صيم مع أيام ولم يقصد خصوصه بالصيام فإنه لا بأس بذلك، فلو صام أياما متواصلة وفيها يوم جمعة لا بأس بذلك، ولو صام قبله يوما أو بعده يوما لا بأس بذلك، وإنما المحذور والمنع في أن يفرد بالصوم وأن يخص بالصوم، وهو يختلف عن العيدين، لأن العيدين لا يجوز صومهما، لا إن صيم قبلهما أو بعدهما لا يجوز ذلك مطلقا بالنسبة لعيد الأضحى وعيد الفطر، صيامهما حرام مطلقا سواء كان منفردين أو معهما غيرهما. أما يوم الجمعة فيختلف عن يومي العيدين بأن صيامه إنما هو على سبيل الانفراد، أما إذا صيم ومعه غيره فإنه لا بأس بذلك. وقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يدل على هذا، وأنه إذا أريد صيامه منفردا فإن ذلك حرام ولا يسوق. ومما يدل عليه حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهو في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ له الخميس، قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ له السبت، قالت: لا. قال: فأفطري. فدل هذا على أن تخصيصه بالصيام لا يسوق ولا يجوز، وأنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم المؤمنين جويرية لما لم تصوم يوما قبله ولا تريد أن تصوم يوما بعده أمرها بالإفطار وأن تترك صيامها وتأكل في ذلك اليوم الذي دخلت فيه صائمة، لأنه لا يجوز إفراده بالصوم. وجاء في بعض الأحاديث يعني نهى عن صيامه إلا إذا أن يصام يوما قبله ويوما بعده، وهذا الحديث الأول الذي ذكره من حديث جابر، وهو أن محمد بن عباس سأل جابرا عن أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. لكن هذا النهي المطلق المراد به أن يصام منفردا، وليس معنى ذلك أنه لا يصام مطلقا سواء أضيف إليه غيره أم لم يضف، لأن الأحاديث الأخرى بيّنت أن التحريم إنما هو على سبيل الإفراد، فيحمل ما جاء فيه من الإطلاق على ما جاء في غيره من التقييد، فيكون يوم الجمعة صيامه على سبيل الانفراد محرم، وإذا صيم معه غيره فإنه لا بأس بذلك. تبويب فيه ذكر الكراهة، فهل تحمل على التحريم؟ لا، بعض العلماء يرى الكراهة فقط لكراهة التنزيه، لكن ما جاء في حديث جويرية من أمرها بالإفطار يدل على التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا يقيد الإطلاق الذي في حديث جابر وهو أنه إذا صيم يوما قبله أو يوم بعده فإنه يزول المحذور وتزول الحرمة، لأنه لم يفرج بالصوم، لأن التحريم إنما هو لإفراده بالصوم. فإذا صيم ومعه يوما قبله أو يوما بعده أو صيم ضمن أيام وهو في وسطها فإنه لا بأس بذلك. باب بيان نص قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. حديث سلمة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ثم ذكر الآية التي فيها كان الناس في أول الأمر مخيرين، لما فرض الله الصيام شهر رمضان على الناس ما فرض عليهم ابتداء بأن يكون لازما متعينا متحتما، بل فرض عليهم ومن شاء أن يفطر فله أن يفطر، ولكن يفدي، يعمل فدية، إطعام مسكين عن كل يوم. فكانوا قبل، في أول ما شرع شهر رمضان لم يشرع لزوما عليهم بأن يكونوا كل منهم يصوم حتما، بل من أراد أن يفطر فإنه يفطر وعليه فدية. ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير، نسخ هذا التخيير بالإلزام بالصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن الآية الأولى التي فيها التخيير نسخت الآية التي بعدها والتي فيها الإلزام، وأن من شهد الشهر فليصمه. وعلى هذا فإن فرض رمضان أول ما فرض كان تدرجا، ما ألزموا بأن يصوموا شهر رمضان مطلقا، بل كان هناك تدرج، فرض عليهم مع أن من أراد أن يفطر يفطر ولكن عليه فدية. فلما حصل هذا في أول الأمر نسخ هذا التخيير بالإلزام بالصوم، وأنه ليس لأحد أن يفطر مع قدرته على الصيام إلا إذا كان عنده رخصة بأن يكون مسافر أو مريض، أن يكون مسافر أو يعني امرأة حائض أو من يكون له عذر معذور جاءت الشريعة في إرشاده إلى أن يفطر وأن لا يكون صائما، إلى أن يكون يفطر إما لزوما كالحائض أو فيما يتعلق بالنظر في المصلحة فيما يتعلق بالمسافر إن كان يشق عليه الصيام فالأولى في حقه أن يفطر، وإن كان لا يشق عليه فالأولى في حقه الإفطار، الأولى في حقه الصيام، وهو مخير بين الصيام والإفطار حتى ولو لم يشق عليه، لكن أيهما أفضل؟ إن شق عليه فالإفطار أفضل، وإن لم يشق عليه فالصيام أفضل، والتخيير مخير بين هذا وهذا، مخير بين هذا وهذا. فإذا الآية الأولى نسختها الآية التي بعدها، وأنه لا تخيير بعد نزول آية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. باب قضاء رمضان في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ثم أورد القضاء، قضاء رمضان، وأنه يكون على التراخي، ولكن المبادرة فيه مطلوبة، المبادرة فيه مطلوبة حيث لا يكون هناك عذر ومانع، وهو على التراخي ليس على الفور، بمعنى أن الإنسان لازم من حين ما ينتهي المانع يعني يبدأ بالصيام، لا، ليس ذلك بلازم، لأن الله قال: فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. ثم أيضا لا يلزم أن يكون على التوالي تلك الأيام، بل يجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون مفرقة اللي هو القضاء، لأن ذلك مطلق، جاء مطلقا. فأورد حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه يكون عليها القضاء من رمضان بسبب الحيض فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، عندما يأتي رمضان ويقرب رمضان. وجاء في بعض الروايات أن ذلك لشغلها بالرسول صلى الله عليه وسلم ولمكانها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان هذا هو الذي يمنعها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان، فكان في ذلك اليوم الذي يكثر في ذلك الشهر الذي يكثر فيه الصيام هي تصوم معه. ثم لا يقال ان عائشة رضي الله عنها وارضاها هي واحدة من زوجات متعددة ولها نوبة وهل يأتيها إلا بعدما يمر على النساء الأخريات من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى نسائه في يوم الواحدة ويدور عليهن ويقبلهن ويلمسهن، فكانت تترك ذلك من أجله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإن كانت معها يعني من يشاركها فيه وهن عدد رضي الله عنهن وارضاهن، ولا تأتيها النوبة إلا بعد مدة وهن تسع في آخر الأمر، ولا يأتيها إلا بعد تسعة أيام إلا ما كان من اليوم الذي وهبته حفصة لها، فكان يأتيها في يومين، ويأتي حفصة سودة بن زمعة، لما كان من سودة بنت زمعة التي وهبت نوبتها لعائشة، فكان يأتيها في يومين، ويأتي النساء الأخريات كل واحدة في يوم واحد، ولكن كما أشرت أنه كان يدور على نسائه في يوم إحداهن ويقرب منهن ويقبلهن ويلمسهن، فهي كانت لا تصوم حتى أو لا تتمكن من ذلك إلا في شهر شعبان حيث يقرب رمضان وحيث يكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من الصيام في ذلك الشهر الذي هو شهر شعبان. باب قضاء الصيام عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم أورد ما يتعلق بقضاء الصيام عن الميت، يعني قيام قضاء الصيام الذي هو واجب عليه سواء كان فرضا اللي هو رمضان أو كفارة أو نذر، لأنه واجب عليه إما بوجوب في أصل الشرع أو بإيجابه على نفسه كالنذر، إما بأصل الشرع كوجوب صيام شهر رمضان وجوب الكفارة على الإنسان الذي وقع في محظور يقتضي كفارة، أو ألزم نفسه به وهو النذر، فهذا مما يجب على الإنسان، فكان الذي عليه هذه الأمور يجب عليه القضاء، فإذا مات ولم يقضي فهل يقضى عنه؟ جاء في حديث منه الصحابي جاء في حديث عائشة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قوله من مات وعليه يعني عليه يعني واجب عليه، يعني كلمة عليه يدل على أنه متحكم عليه شيء سواء كان بأصل الشرع كرمضان والكفارة أو بإيجابه على نفسه كالنذر. صام عنه وليه، والولي هو القريب، يعني كل القرابات يقال لهم أولياء، والأرحام بعضهم أولياء ببعض في كتاب الله، والأرحام هي القرابات مطلقة، لأن أولو الأرحام في عرف الشرع وفي اللغة أعم من أولي الأرحام في باب الفرائض، من ذوي الأرحام في باب الفرائض، لأن كل القرابات قال لهم ذوي الأرحام، وقول الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولياء ببعض في كتاب الله المقصود بذلك القرابات مطلقة. أما في باب الفرائض فهم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب خاصة، يخص بهم الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، ليس لهم فرض مقدر في كتاب الله، وليسوا عصبة كالعمة والخالة وغيرهن، لأن هؤلاء من ذوي الأرحام، يعني في باب الفرائض أو في كتاب الفرائض أولو الأرحام المراد بهم من لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، لكن أولو الأرحام يعني في الشرع وفي اللغة القرابات مطلقة، وصلة الرحم هي تشمل القرابات، ولكنهم متفاوتون في القرب والبعد، ويدخل فيه الذين يرثون والذين لا يرثون، الذين يرثون بالفرض والتعصيب والذين لا يرثون، كلهم أولو الأرحام، كلهم يقال لهم أولو الأرحام. فإذا صام عنه وليه أي أقرباؤه أي قريب له. وقد اختلف العلماء هل يكون القضاء يعني عن الميت من القريب فقط كما جاء في هذا الحديث، أو حتى الأجنبي يمكن أن يصوم عن صديقه وهو ليس من ذوي قرابته. من العلماء من قال إنه يقتصر على القرابات، ومنهم من قال إنه لا يقتصر على القرابات، بل حتى الأجانب الذين لا قرابة لهم بينه وبين الميت وبينه وبين صداقة وما إلى ذلك لهم أن يصوموا عنه، لهم أن يصوموا عنه. وإنما ذكر الولي لأن الولي هو الذي بحكم قرابته وحكم صلته به هو أولى بأن يقوم بهذه المهمة، أو حث له على أن يقوم بهذه المهمة عن قريبه. يعني فيكون التنصيص على الولي لا لأنه لا يجوز غيره، بل لأنه هو الأحق، وأن هذا من صلة الرحم ومن الإحسان الأرحام إلى الأرحام والقرابات إلى القرابات أن يصوم بعضهم عن بعض إذا كان على الإنسان صوم هو واجب عليه. إذا كان على الإنسان صوم هو واجب عليه فإن الأقارب هم أولى الناس بذلك. وعلى هذا لا يكون الحكم خاصا بالأقارب، بل حتى الأجانب والبعيدون عنه لهم أن يصوموا، لأن التنصيص على القريب إنما هو من أجل أولويته وحثه على أن يؤدي هذا الواجب عن قريبه. ومما يدل على ترجيح القول بالصيام مطلقا حتى من الأجنبي أنه جاء في بعض الأحاديث، يعني ما يدل على أن هذا دين وأن الدين عن الميت تخليصه منه مطلوب، وإذا حصل التخليص من الدين من أي جهة كانت فإن ذلك معتبر، لأن الدين الذي على الإنسان لو قضاه أجنبي عن نفع إذا كان فيه فلوس نقود ثم دفع إنسان أجنبي وقضى بها دين ذلك نفعه ذلك. قد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أن أمي يعني رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أو عن أبيه أنه كان عليه يعني أمر واجب هل ينفعه أن يقضيه عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. هذا يدلنا على أن الدين الذي لله عز وجل يمكن أن يقوم به البعيد كما يمكن أن يقوم به القريب، لأنه علل بكونه دين، وأن الدين إذا قضاه ومن المعلوم أن الدين لو قضاه إنسان أجنبي فإنه يكفي. فكذلك الذي سأل عن أمه أو عن أبيه وقال دين الله حق أن يقضى يدل على أن غير القريب يمكن أن يؤدي هذا الدين عن البعيد وعن قدم من لا يكون من أقربائه. ولكن قوله صام عنه وليه المراد به أو التنصيص على الولي إلى أنه هو الأولى أو حث الولي، وأن هذا من إحسان القريب إلى القريب ومن حق القريب على القريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث يبين الحديث الأول وأنه ليس مقيدا بالقريب، لأنه لما علله بقضاء الدين وأن دين الله أحق أن يقضى ولو كان على أمك دين فقضيته عنها كان ينفعها، قال فدين الله أحق أن يقضى. ومن المعلوم أن دين الإنسان يعني من الدين الذي يكون عليه لأحد ولو قضاه أجنبي ينفعه، كما جاء في الرجل الذي توفي وكان عليه وكان رسول صلى الله عليه وسلم في أول أمر لا يصلي على من عليه دين حتى يحذر الناس من أن يكون عليهم ديون، فقال أبو قتادة قالوا عليه دينار، سأل عن ميت قالوا عليه دينار، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة علي الدينار يا رسول الله، علي الدينار، تحملهما، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الدين دين المخلوق على المخلوق يمكن أن يؤديه غير القريب، فكذلك دين الله يمكن أن يؤديه غير القريب، لأن التعليل الذي جاء في الحديث لو كان على أمك دين فقضيته وكان ينفعها؟ قال نعم، فقال فدين الله أحق أن يقضى. هذا يدل على أن الصيام يمكن أن يكون من غير القريب ولا يختص بالقريب ولا يختص بالقريب الآن القضاء. ثم من العلماء من خصه بالنذر وأن صوم رمضان لا يقضى، وهذا القول قال به بعض أهل العلم، ولكن إطلاق الحديث وعموم الحديث يدل على أن القضاء يكون لكل ما هو واجب على الإنسان من صيام الفرض اللي هو رمضان أو النذر أو الكفارة، لكن وجوب القضاء في بعض الأحوال لا يجب على الميت القضاء، لا يجب على الميت، وذلك لكون إنسان مرض في رمضان ثم استمر معه المرض حتى مات في غير رمضان فإنه لا قضاء عليه، لأنه ما تمكن هو من القضاء فلم يكن لازما له. أما الذي تمكن من القضاء بأن أفطر وهو مريض أو أفطره مسافر ثم بعد رمضان صحيح معافى وما صام حتى مات فهذا هو الذي يقضى عنه. أما الإنسان الذي يفطر لعذر المرض ثم يستمر معه المرض حتى الوفاة ولم يشفى مدة يمكنه القضاء فيها فإن هذا ليس عليه قضاء هذا الذي حصل منه ذلك. طيب الشيخ إذا كان انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. إذا كان نفس الأولياء ما قضوا عنه هم يريد، هو لا يجب عليه الوجوب، لا يجب عليه، ولكنه مستحب ومتأكد، لكن إن قام به ولي أو غير ولي ينفع. طيب ولا يلزمون بأن يستأجروا أحد أو مثلا؟ لا ما يلزم أصلا، مو واجب عليهم، حتى ليس الواجب عليه، لا يجب عليه، لكن يمكن يتوازعوه مثل ما جاء عن الحسن وقد ذكره البخاري في صحيحه، قال لو أن إنسان مات وعليه شهر فاقتسم فيه 30 فصاموا في يوم واحد أجزاء، يعني يمكن أن يتوازعوه.